رسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 65 بعد 100 في مدارسة أحاديث رياض الصالحين، ونحن وإياكم في آخر باب الجود والكرم والبذل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي منها؟ قالت: ما بقي منها إلا كتفها. قال: بقي كلها غير كتفها. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. هذا حديث عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها. قالت: ذبحنا شاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، تسمى عند العلماء بشاة لحم، وأنواع الشيات بحسب ما ذبحت له، فمنها الأضحية، ومنها العقيقة، ومنها الوليمة. وش الوليمة؟ ذبيحة العرس، إما عند عقده أو عند زفافه. ومنها الكرامة، وهو ما يذبحه إكراما لأضيافه إن كان عددهم لهذه الذبيحة، أما يذبح لواحد دخل في السرف، وإن كان مألوف الناس وعوائدهم ومستنقدهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذبح لواحد، وإنما ذبح الخليل للجماعة، ذبح للجماعة. ومنها شاة اللحم، وهو ما يذبحها يأكلها هو ومن معه من أهله أو من جيرانه أو من مواليه. تقول عائشة رضي الله عنها: ذبحنا شاة فلم يبق منها إلا الكتف، أي أنهم أكلوا ووزعوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي منها؟ قال: لم يبق منها إلا الكتف. فقال صلى الله عليه وسلم: بل بقي كلها إلا الكتف، لأنهم أنفقوها ووزعوها على جيرانهم وعلى الناس ممن حولهم. ويدخل فيه ما يأكله أهل بيتك بنيتك، فهو من هذا الباب. قال: بقي كلها إلا الكتف، إشارة إلى فضل الإنفاق والبذل والصدقة والتوزيع والهدية، وبقاؤها هو في بقاء أجرها عند الله سبحانه وتعالى. ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو تصدقت فأبقيت. هذا اللفظ الجامع للنبي عليه الصلاة والسلام. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. ويأتيكم حديث أختها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما. نعم. وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا توكي فيوكى عليك. وفي رواية: أنفقي أو انفحي أو انضحي، ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي فيوعل. فيحصي الله عليك بإشمام الكاف بدل الياء، لأن المخاطب أنثى. نعم. ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك. متفق عليه. هذا حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، وهي ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أختها أم من عائشة. أيهما أكبر، أسماء ولا عائشة؟ ها؟ أسماء أكبر سنا، وعائشة أكبر قدرا ومنزلة. وفي هذا يقول العباس رضي الله عنهما لما سئل: أأنت أكبر أم رسول الله؟ أأنت أكبر أم رسول الله؟ قال: أنا أسن منه وهو أكبر مني، وهو أكبر مني. يقول صلى الله عليه وسلم لأسماء رضي الله عنها: أنفقي وانفحي ولا تحصي ولا توكي، أي لا تمسكي. الإيكاء من المسك والربط، ومنه إيكاء فم القربة ربطها لئلا يسيل ما بها من السوائل. وش السوائل اللي بالقرب؟ ماء أو صميل أو دهن، فتوكأ أي تربط بعد ثنيها. ينهاها عن أن تربط وتمسك، وعن أن تحصي وتعد، بل تنفق وتنفح، فإن ذلك مخلوف لها عند الله سبحانه وتعالى. وفي هذا قوله صلى الله عليه وسلم: والمرأة راعية في بيت زوجها، راعية في بيت زوجها ومسؤول عن رعيتها، ولهذا تعلم من زوجها هل يأذن بالنفح والإعطاء، فإن كانت تعلم منه ذلك أو يحب ذلك فلتبذل من ماله، ولها أجر ولها أجر. وفي زمان المساغب كان من نساء العرب ومن نساء المسلمين من يضربن أمثلة عظيمة في البذل. ذكروا عن امرأة كان زوجها من تجار بلدهم، فجاءتها امرأة تسأل تقول: والله مر علينا 3 ليال لم نطعم وأولادنا شيئا. فبكت هذه المرأة فذهبت وحشت لها عيشا في ثوب لها، تريد من هذا الثوب للمرأة وهذا العيش الذي هو البر طعاما لأولادها، وهي من ذوات الغنى، وكان في الثوب زرار ذهب لم تعلم به، فأعطته هذه المرأة وذهبت. فلما أتى عليها أسبوع أو أيام رجعت وبيدها الثوب وفيه أزرار الذهب تعيده أجواد كلهم العاطي والمعطي الله يخلف. قالت: إنك أعطيتيني هذا الثوب لكن فيه أزرار ذهب. قالت: يا بنتي أعطيت سياه واللي فيه، الله يجعلهم في جنات النعيم. أمثلة كثيرة من نحوها في سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام وفي سيرة أصحابه رجالا ونساء ومن بعدهم من أهل الخير، من يطلبون ما عند الله، ما هم الآن يرفلون بهذه الصدقات عند ربي جل وعلا. ولهذا يا أيها الموفق وأنت أيتها الموفقة كونوا عقلا وبصرا، امنعوني من الدباشة، ما ينظر الواحد إلا محرج ليه، كونوا عقلا وبصرا، انظروا في مستقبلكم، وأعظم ذلك النظر فيما يكون بعد موتكم، فقدموا له الآن وابذلوا وأبشروا ولا تحصوا وانفحوا واعطوا وأنفقوا، وتجدون ذلك بركة في الدنيا وعظيم ثواب ونوال عند الله جل وعلا. المؤمن ينظر إلى المستقبل الحقيقي، والسذج من الناس أفكر بمستقبلي، أهمني مستقبلي، أنا في قلق وخوف من المستقبل، ينظر إلى رزقه وإلى وظيفته وهذا كله مكفي منتهى منه مفروغ منه. لكن يقينك لما كان ضعيفا وإيمانك لما كان قليلا أهمك هذا أيما أهمام، رزقك وعملك وعمرك مكفي ومنتهى منه، اسعى إلى ما بعد موتك، اسعى إلى قبرك وإلى آخرتك ما يكون فيها ضجيرك. والمؤمن في ظل صدقته يوم القيامة. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد من ثدييهما إلى تراقيهما، فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها. لأن النفس ردية، إذا بغى يبذل قاعد تحاسبه وحين تفتقر وها وما ها. فأما كريم النفس لا، هذا مثل عظيم منه عليه الصلاة والسلام، كلما أراد أن ينفق نعم. وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيء فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها، فهو يوسعها فلا تتسع. متفق عليه. هذا حديث عظيم ضرب فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل للاثنين، للمنفق الله يجعلنا وإياكم منهم، وللبخيل قطعاء الله يعيدنا وإياكم منهم ومن حالهم. لمن عليهم جنتان درعان، والدرع مربوط بحلق من ثدييهما إلى الترقوة، العظمان الرابطان للقفص الصدري بعضهما ببعض دون النحر. أما المنفق كلما أنفق اتسعت هذه الدرع حتى غطت أنامله في يده وفي رجله من هذا الإنفاق والبذل. إذن مال مخلوف وله فيه أجر وله في الدنيا فيه سعة وبركة. المنفق لله تجده منشرح الصدر، الناس يشكون الهموم والغموم وهو مرتاح الخاطر منشرح، هذا في الدنيا في عاجل البركة مع ما وعد الله من الإخلاف مع ما يكون له من عظيم الجزاء والثواب. وذاك الثاني الردي البخيل كلما أراد أن ينفق التصقت حلقة من الحلق حلق الدرع والجنة في جسمه، يبي يوسعها ما تتسع لأن النفس ضيقة والعين أضيق، يخشى القلة ويخشى الفقر في إنفاقه، ما درى أنه ما أعطى خلف له بخير. وفي الإعطاء مع ما سمعت من الأجر فيه إدخال السرور على المؤمن، الواحد لو حط مخباته ما تيسر من هذه الأموال بحسب ما يستطيع، فإذا مر على ضعيف عامل صغير أفرحه، وش كبرها يا أخواني في نفسه؟ تذكرون أنتم لما كنتم صغار كيف إذا مدكم من الكبار شيء ما تنسونها إلى أن يشاء الله من كبر أعمالكم. وسرور تدخله على قلب مسلم من أسباب دخول الجنة أيها الإخوة، فإنك إذا أدخلت السرور عليه أفرحت ربك وأرضيته عنك، فكيف إذا انضاف إليه دعاء وانضاف إليه ثناء وانضاف إليه شكر من هذا الذي ساعدته ومددته وأفرحته بينه وبين ربه وبينه وبين نفسه. الله يعيننا وإياكم على أنفسنا ويعيدنا من حقها ودهرها ومن شحها. نعم. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدر تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. متفق عليه. هذا حديث عظيم جامع لفضل الصدقة. من تصدق، من الشرطية؟ تصدق يعني بذل، يشمل تصدق على في الصدقة الواجبة أو في الصدقة المستحبة حتى ما يجعله في أهله هو من هذا الباب. من تصدق بصدقة عدل تمرة يعني بما يعادل تمرة فرده وحده عن نفس طيبة ومن كسب طيب، ولا يقبل الله جل وعلا إلا طيبا. ليه؟ لأن الله طيب والطيب لا يقبل ما لم يكن طيبا. أما ما كان من كسب حرام لا يقبله الله. متى يقبل الله الكسب الحرام؟ إذا تخلص منه صاحبه تائبا إلى الله يقبله منه تخلصا لا تصدقا، تخلصا لا تقربا إلى الله بهذا الإنفاق. أخذها الله عز وجل هذه الصدقة ولو كانت يسيرة كعدل تمرة فرباها له ونماها وزودها كما يربي أحدكم فلوه، وهو مهرته الصغيرة حتى تكون فرسا ذا قيمة. ولم يزل الناس يبالغون بأقيام الخيل وأقيام الإبل حتى تكون كالجبل ينميها ويعتني بها. أهل الخيل لهم عناية بأمهارهم وأمهار خيلهم عناية فارقة. بدأ الآن بعض أهل الإبل يلحقهم بها في الغذاء والتربية والتنشئة والعلاج والتدريب. ربي جل وعلا يربي لك هذه الصدق، يعني ينميها ويكثرها ويزيدها لك إلى أن تغدو هذه الصدقة اليسيرة يوم القيامة كالجبل لما نماها الله لك، حيث كانت من كسب طيب ومن نية صحيحة صادقة. نعم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بفلاة من الأرض فسمع صوتا في سحابه: اسق حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، فتتبع الماء، فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، فقال له: يا عبد الله ما اسمك؟ قال: فلان. للاسم الذي سمع في السحابة. فقال له: يا عبد الله لما تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسقي حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ فقال: أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها، فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثا، وأرد فيها ثلثة. رواه مسلم. الله أكبر. هذا مثل عظيم مما وقع يخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، حديث متفق على صحته، وفيه فضل التصدق وفضل البذل. ولهذا روى الإمام مالك وغيره في موطئه بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: وجبت محبتي للمتباذلين في، وللمتجالسين في، وللمتزاورين في. أوجب الله عز وجل وللمتحابين في، هذه الرابعة، أوجب الله لهؤلاء الأربعة محبته لما كانت هذه الأعمال الأربعة في ذات الله. هذا الرجل كان يمشي فسمع صوتا في السحاب يأمر السحاب أن اسقي حديقة فلان، والحديقة يعني المزرعة. فصب السحاب فاجتمع في شراج من شراج الحرة، وله سبيل إلى تتبعه، وإذا هو يسقي هذه المزرعة، وإذا فيها هذا الرجل يعدل الماء، يحوله يعني يعدله بمسحاته. فأقبل عليه قال: من أنت؟ قال: أنا فلان. قال: إني سمعت صوتا في السحاب يأمرها أن يسقي حديقة كاء، وهذا ماؤها، الماء اللي تعدله ماء هذه السحابة الذي نزل، فما شأن ذلك؟ قال: أما وقد قلت ذلك. ما هو معلم بهالكرامة التي حصلت له، هذه كرامة. أما وقد قلت ذلك فإني أنظر ما يخرج من هذه الأرض، من هذه الحديقة والمزرعة، فيجعله أثلاثا، فثلث يتصدق به، وثلث يأكله هو وأهله، وثلث يرده فيها. من تكفل برزقه وبركة رزقه؟ ربي جل وعلا، فسخر له السحاب وسخر له الإنبات. قد تنبت ويأتيها جائحة، قد ينزل مطر ويتوالى ولا يتمت الأرض شيئا. الحين الناس من قصر ما عندهم، خصوصا أهل البوادي، إذا نزل المطر سؤالهم عن ماذا؟ عن كثرته. وش هالمطر؟ هو سيل ولا ولي؟ وش بلغ؟ بلغ كفا أو كرسوعا أو ملاحم أو توسد؟ وش همهم؟ همهم كثرته، ليس همهم بركته، لأن النظر قصير. والعبرة ليس بكثرة المطر، وإنما بما يودعه الله عز وجل فيه من الخير والبركة. وفي الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس السنة ألا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا ثم تمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. حتى حديث الناس وإن بلغوا ما بلغوا في العلم، علم الدنيا، همهم على كثرة الأمطار، لا، العبرة في بركته. وتذكرون ويذكر لكم عن سنين ماضية تسمى سنة دمنان أو سنة الدمنة، وهي متكررة غير ما في غير سنة، لا يأتيهم إلا رش، حتى إنه يرفع البعرة، بعرة البعير، وما تحتها عفر يابس، وأرغدوا وأنعم عليهم، حتى إنهم ذكروا أن الفقع كبروس الغنم تدحرجه الإبل بأيديها من البركة، لأن الآمر لها هو الله، هو الله سبحانه وتعالى أمر بنزول المطر وأمر بالبركة معه. وهذا يوجب شكر الله عز وجل بالقلب وباللسان وبالجوارح، ومن شكره بالجوارح النفقة والصدقة، لأن المال مال الله، وديعة عندك ووديعة وأمانة عندك، فابذلوا واتقوا النار ولو بشق تمرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أحاديث فاضلة عظيمة، جزى الله النووي خيرا على جمعها وإطالة الحديث فيها في هذا الباب. ختم هذا الباب بهذا الحديث، وبعده باب آخر في ضد هذا المعنى، وهو ذم الشح والبخل. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلمه، ونستغفرك يا ربنا لما لا نعلمه. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك، لا حظ فيها لأحد غيرك كائنا من كان. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم لقاك. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اعتقنا من النار، وأجرنا من الخزي في دار القرار، واختم لنا بخاتمة الأبرار. يا عفو يا غفار يا ذا الجلال والإكرام، نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا ولجميع المسلمين والمسلمات. إن ربي جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام. الحمد لله. سم. أي. يقول صلى الله عليه وسلم: وجبت محبتي للمتحابين فيا، وللمتبادلين فيا، وللمتجالسين فيا، وللمتزاورين فيا. نعم. سم. أي. نعم. يسأل أخونا عن الراتبة أو السنة قبل صلاة العصر. ليس فيها راتبة ثابتة، وإنما فيها مطلق صلاة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. وفيها أيضا حديث علي المروي من غير وجه: رحم الله من صلى قبل العصر أربعة. إذن يكون أقل ما تحرص عليه أن تصلي أربع ركعات، فإن زدت فما عند الله خير. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عامر الأسلمي: أعني على نفسك بكثرة السجود. والله أعلم. نعم. أي. لا تحصي في قوله لأسمى رضي الله عنها لا تحصي كقوله أعطي وأنفقي وانفحي، لا تحصي أي لا تعدي ما أنفقتي على الناس، أصبر، لا تحصي أي ما أعطيت الناس، ولا تحصي ما عندك بمعنى أن تكيليه، هذه مرتبة كمال. ولهذا عائشة رضي الله عنها قالت مات النبي صلى الله عليه وسلم وعندي في رف لي مكتل شعير فما زلت آخذ منه فلما كلته فني. وأما ما يتعلق بالتقسيم يسمى بالميزانية، هذا من التنظيم، وهو يتعلق بمن له مسؤولية، مسؤولية كبرى كالإمام الأعظم أو مسؤولية دون ذلك كرب الأسرة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحتاط، لو كان عندي مثل أحد ذهبا ما مضى علي ثلاث وعندي منه شيء إلا ما أدخره لدين. هذا من النظر للجوائح ولما يعرض عليه، والله أعلم. نعم. يسأل أخونا عن من يقرأ القرآن صامتا ولا يحرك شفتيه، وأن هذا منتشر في الأزمان المتأخرة. ما أظنه منتشر الانتشار اللي يذكره أخونا، لكن هذا موجود، والذي يقرأ بينه وبين نفسه أفضل من الذي يسمع الناس بقراءته إلا إذا طلبوا ذلك منه أو كان في مكان خالي. والقراءة لا تكون قراءة إلا بإما حركة اللسان أو حركة الشفتين، ليست القراءة أن تسمع من بجوارك، لا، تسمع نفسك. أما النظر بالعين في المصحف هذه ما هي قراءة، فلا يترتب عليها أجر وثواب القراءة، هذا نظر في المصحف. إذن بما تكون القراءة؟ بحركة الشفتين أو بحركة اللسان أو بهما جميعا. كم أخذنا الحين؟ سم الخامس والأخير، ها؟ نعم. النفح لقال انفحي يعني أبذلي ولا تمسكي، ويأتي النفح على الضدين بالإمساك وبالإعطاء، فهو من أسماء الأضداد، وهذا وصية منه عليه الصلاة والسلام لأسماء بالبذل والإعطاء رضي الله تعالى عنهم. وكانت تعمل في مزرعة الزبير، هي تعمل بيدها. الزبير بن العوام لو عديناه في معايير الناس اليوم كان قاسيا شديدا في عرفهم، ما جاب لها خادم ولا عبد يعمل معها، تعمل هي بنفسها، ما قالت ما هو بشرط علي أني أخدمه في مزرعته. تجيك معلوم يا أخواني وأشياء، نسأل الله لطفه. وهذه آثار الذنوب، ترى المغاث والملاهد بأنواعها من آثار الذنوب. ولهذا إذا حصل بينك وبين أهلك، بينك وبين صاحبك وجارك، بينك وبين ولدك شيء، ارجع نفسك فتش في ذنب، في ذنب سبب ذلك. والذنوب ممحقات، وشر منها محقراتها التي ما يلتفت لها ولا يؤبه بها ويتساهل الناس فيها. حنا بخير وحنا أهل توحيد وأهل إيمان، والدوتة الحمراء تنخر فيه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.